يقول السائل أيضا هل يجب على الذي يقرأ القرآن أن يرد السلام إذا سلم عليه أحد ما هو يقرأ؟ يجب عليهم على المصلين كلهم يجب عليهم رد السلام. القارئ يقف يرد السلام والمصلي يرد بالإشارة. النبي كان إذا سلم عليه الصحابة ويسلم رد عليهم بالإشارة. والقارئ إذا سلم عليه أحد هو يقرأ يقف يرد السلام لأنه مهم من هذا الكلام. ليس المصلي يوسف على القراءة ويقول وعليكم السلام أو وعليكم السلام ورحمة الله على حسب ما قال المهم. إن كان المصلي قال السلام عليكم يقول وعليكم السلام وإن زاده قال ورحمة الله وبركاته أفضل. وإن كان المصلي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجب هذا رد منه. قال تعالى وإذا حييت بالحي فحي بأحسنها أو ردوها. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله يقول وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال بركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمسك على القراءة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.